ثامنا طرقهم ورموزهم في تبيين ما يحتاج إلى تبيين. إذن ليس سقطا، ليس سقطا ولا زيادة ولا تقديم ولا تأخير ولا تكرار، بل غير واضح يحتاج إلى توضيح. واضح الفرق بينه وبين سابقه؟ من العادة أن يكتب كلمة بدل، أين يكتبها؟ يكتب الكلمة في الحاشية في الطرة يكتبها، ويكتب فوقها أو تحتها بدل، فوقها أو تحتها، يعني ضع هذه الكلمة بدل هذه التي في الوسط. طبعا يجب أن يضع إشارة، الإشارة القوس أو غيرها في الوسط، أو الباء الهندية أو الرقم 2-7 إلى آخره، يضع الإشارة إلى الحاشية، ثم في الحاشية يكتب الكلمة التي ستضعها بدل هذه، لأن هذه ليست خطأ ولكنها تحتاج إلى، أو هو سهوا منه، هو كتب هذه بدل هذه، بدل هو الذي أخطأ كتب كلمة هذه يجب أن تكون بدل هذه، فيكتب فوقها أو تحتها بدل أو بدله. نعم نعم نفس المصنف، نعم نفس، لابد من إشارة، لابد من الإشارة. نعم، لكن إذا صنع نفس المصنف نفسه كالناسخ، المصنف وهو يكتب نسخته ما يريد أن يشوهها بالطمس والإلى آخره، فيكتب هذه. إذا قد تكون من الناسخ وقد تكون من المصنف، يكتب بدل أو بدله أو يكتب له، آخر حرفين من يكتب له، فوقها أو تحتها، أو يكتب بيان، يعني هذه مرسومة بشكل صحيح واضح، هي بيان لتلك الملخبطة الغير واضحة، بيان، أو يكتب باء وهي أول، أو أول بيان، فوقها أو تحتها، أو يكتب نون وهو آخر، فوق الكلمة أو تحتها، يعني هذا بيان لما لم تتضح قراءته، أو يكتبها هكذا، فتحتمل أن تكون نون بيان وتحتمل أن تكون له، جزء من له، أو يكتب هكذا رأس صغيرة ممدودة وتسمى علامة التمريض ثم صارت صحيحة إلى آخره. إذن هذه في قصة التوضيح والتصحيح. ثم يكتب ظاء، الظاء يعني هذه ماذا، في أين توضع؟ في نسخة ناسخها فاهم، يفهم ما يقرأ، ليس مجرد راسم، ولكن له وهو يكتب وهو على يقين أن هذا من المصنف، أو على يقين أن هذا من النسخة التي أخذ منها، لكن شك في صحتها، يعني كأنها لا تستقيم هذه الكلمة، فماذا يصنع؟ لا يغير، لأنها في أصلها الذي أخذت منه هكذا، لا يغير، فيكتب في الحاشية يكتب أظ، يعني الظاهر، ويكتب الظاهر الذي يبدو له، يكتب الذي يبدو أنه هو الصحيح من عنده، ويكتب فوقه أظ، يعني الظاهر أنه كذا، أو يكتب لعله كذا. إذن هو في رسمه صحيح، صحيح يعني نقله صحيحا من الأصل الذي أخذ منه، ولكن يبدو أن فيه مشكلة، ما أخطأ هو في رسمه. ويكتب عين، رأس العين، نفس الشيء بمعنى لعله كذا، أو يكتب كذا، يعني هكذا نقلتها أنا، وأنا نقلته بشكل صحيح، ولكن يبدو أنه فيه إشكالية. أو يكتب لا يخ، لا يخفى، لا يخلو، لعله، لعله كذا، هذه كلها في بيان ما يحتاج إلى تبيين أو يحتمل الشك، مما هو في رسمه ونقله صحيح، ولكن في المعنى يحتمل أن يكون غير صحيح. هنا ماذا كتب؟ بيان. هذه واضحة عندكم ولا لا؟ كتب بيان أو بدله؟ بيان أظن، وهذه بدله، كلمة بدله هذه، لاحظ الكلمة هنا، هل تستطيع قراءتها؟ لا، فهنا أفقهها وضحه بدله. إذن هنا غير واضحة. أما هنا هذه الكلمة أيضا هل تستطيع قراءة هذه؟ لا، لأن فيها صار طمس حروف، وهنا أيسر واضحة كتب بدله، وهنا أيضا كتب بدله، وهنا كتب باء، هنا بدل. هنا له، اقرأوا الكلمة هنا ايش؟ نعم فنعمل. لا، الشاهد مشهور، فنعم الخلف كان أبوك فينا وبئس الخلف خلف أبيك فينا. فينا خطأ، فقال اكتب له يعني بدلها، وهي صحيح وبئس الخلف خلف أبيك خلفا وليست فينا، فكتب له. والإحالة كانت هنا بماذا نسميها هنا؟ هذه الباء الهندية، هذه قلتم الباء الهندية، هذا مثالها، هذا مثال الباء الهندية، يعني ليست القوس هذه الخنجرية، هذه الباء الهندية إشارة، يعتمد الرجل الباء الهندية. إذن وبئس الخلف خلف أبيك خلف له، ضع هذه بدل هذه. وهذه أيضا مرة ثانية بدل هذه. لقد في كلام العربي والله لقد كتب قلت، والصحيح هذه الكلمة غير واضحة عندي. إذن له، ضع هذه بدل هذه. علت عياله. نعم، علت عياله أي عالة. نعم، لقد علت كتبها قلت. إذن له هذه بدل هذه. لاحظ، والإشارة أيضا كانت هنا. أين الكلمة هنا؟ بالباء الهندية أيضا، لاحظوا الباء الهندية. هنا أيضا بدله، وهنا له. قال أين الكلمة التي تحتاج هنا؟ الدعاء لل كتب للعاء، ولم تتضح أن طمست السين جيدا، فكتب بدلها مرة ثانية للعاء طيسي له، يعني ضع هذه بدل هذه. يشطبها يشوه الرجل، هو حريص على الجمالية، يريد أن يشوه. وهنا أيضا اقرأ هذه الكلمة يعقوب، حصلها مسح غير واضح، ما فكتب القبطي وكتب بيان، يعني هذه بيان وهذه الغير واضحة. هذه مكتبة ابن عباس، أول ما بدأت أتتبع هذه الرموز أخذت مكتبة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أكثر من 400 مخطوط، فتشتها جميعها بأكملها وأخرجت كل ما فيها. نعم، هنا دليل عدم ليست هي الصحيحة، هذه هي وباء كتب. وهنا أيضا هنا لاحظوا الباء فوقها، هنا الباء تحتها، أين الكلمة التي تحتاج إلى توضيح هنا؟ وهذا التقسيم هو صحيح، هذا القسم وليس التقسيم، هذا خطأ من الناسخ نفسه. أي هذه؟ لا، أن يكون هذا السيف لا يكون. نعم، هذه طبعا يكون. نعم، التقسيم هو لم يضع علامة لا عضى الحر الباء الهندية، الباء الهندية وضعها نون. اقرأ هذه الكلمة في الأخير لن تستطيع، أليس كذلك؟ وصححها مرة ثانية فقال اقلبه. ولاحظوا لعله لكان، وهنا رسمها لغة، قال لعله لكان الدهر من أسماء الله، واضح؟ فكتب لعله، يعني الأصوب أن تكون لعله، ولكن لا يستطيع أن يغير، لعله كذا. هذه الصاد الصغيرة جمع بين الاثنين. هنا الكلمة قال ما قلته، ما قلته، وضع الباء الهندية، فكتب ظاء يعني الظاهر، أو لعله عاقلته وليس ما قلته. ظاء الظاهر أنها عاقلة، لعله عاقلته، جمع بين الظاء ولعله. وهنا أيضا ظاء الظاهر، هذا الكلام هنا وهذه، الظاهر أن تكون كذا، لعله كذا. هنا أيضا مثال آخر، رسم كاف يعني وين كذا، أين هي هذه؟ بكوعها هكذا لها، ثم قال فقال كذا هكذا، وهي يجب أن تكون بالنصب. ثم لاحظ هنا قال كذا، هذا اجتهاد منه. ثم بعد ذلك ماذا صنع الرجل؟ قابل بنسخة أخرى فوجدها صحيحة كما توقعها فكتب صح، صارت الآن صحيحة. يعني لاحظوا الدقة والأمانة هنا، لعله هنا، لعله هذه مرت معنا نفس الصورة من قبل، لعله أيضا هذه كلمة غير واضحة، لعله هكذا. إذن علينا أن نعرف المناهج في كيفية التعامل مع ما يتعلق بالتصويب، بالتصحيح، الخطأ إلى آخره. إذا نرجع إلى الرموز، وفي غير ما سبق يعني في غير النوعين الراجعين إلى الضبط والشكل والتفقير والترقيم، أو الراجعين إلى التصحيح والتقويم، هذه رموز مرت بشكل عام من قبل، إلخ بمعنى كذا إلى آخره بمعنى، هذه كلها غير راجعة كما ترون، مرت معنى كاف خاء في نسخة. لاحظوا النون هنا ورأس الخاء، النون ورأس الخاء يعني نسخة، في نسخة ثانية كتب هنا نون ورأس الخاء يعني في نسخة ثانية. هنا كتب نسخة، هنا ماذا كتب؟ نسخة. هناك نون ورأس الخاء، هنا كتب نسخة يعني في نسخة ثانية، هكذا الكلمة. الخلاف كتب أيضا نسخة، نسخة يعني قابل على نسخة ثانية، وكتب نسخة، نسخة في نسخة ثانية. هذه صحيحة وهذه أيضا صحيحة، ليست معناها الذي في النسخة الثانية هو الصحيح، يعني هذه صحيحة وهذه أيضا صحيحة، هذا معنى في نسخة ثانية. الذي تثبت الذي عندك، أنت تلتزم به الذي عندك. نعم. لاحظوا قف، هنا في السطر قف، قف واحدة أو قف اعرفه، وهذه كاف ثمانية يعني في الكراسي الثامني. الأحمر يا شيخنا المثل؟ نعم، أو المفردات التي يشرحها، مفردات المتن. نعم نعم، الأحمر مفردات المتن، ليس الجميع يصنع هذا، ولكن نعم. هنا أيضا ذكر رقم الكراس، قف بلغ، قف بلغ، يعني إيش معنى بلغ؟ يعني عاد لما المراجعة بلغت المقابلة بالأصل الذي انتسخ منه، ليس بلغ فقط يكتب، بلغ كثيرة جدا، الرموز التي رموزه بلغ كثيرة جدا جدا. هذا منه تكلمنا فيه بالتفصيل، انظروا إلى صور منه الكثيرة جدا. في هذه النسخة مجموعة من صور منه، ليست صورة واحدة. هذه منه دورين، أليس هكذا؟ وسبعة واحدة، وهذه أيضا. إذن صاحب هذه وصاحب هذه واحد، هذه أيضا ولكن ثمانية، إذا رجل مختلف، هذه واحدة، إذا رجل رابع، توقيع رابع، هذه نسختين اثنين وثمانية، ليست مثل هذه. هذه ما وجدها الناسخ يعني. نعم، ما وجدها الناسخ. نعم، هنا اثنين وسبعة، وهكذا واحدة وسبعة، واحدة وثمانية، واحدة وسبعة. هو بيلعب ولا في فرق؟ منه واحدة وسبعة ومنه واحدة ثمانية. إذن صاحب هذه الذي علق بها يختلف عن هذه، أو هذه في مجلس وهذه في آخر. نعم، الخط الناسخ واحد، الناسخ واحد، أخذها من نسخ أخرى. نعم، الناسخ واحد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن هذه يجب أن يتنبه إليها، وقلنا هذه ليست من النص أبدا يقينا، ليست منه إلا في حالة واحدة يمكن أن ترجع إليه. طبعا هنا سبق النظر وانتقال النظر، نقف عندها، وإنما سنرجع إلى نعم. عندنا قضية مهمة، وهي أيضا يجب التنبه إليها. هذه القضية المهمة ما هي؟ ليست هذه القصة، وإنما في انتقال النظر وسبق النظر. إذا كتب، لاحظوا الآن، بدأ الكتابة من هنا، أليس كذلك؟ إذن بداية الخطأ وين؟ أو التصويب وين؟ من هنا، من هذا السطر صاعدا إلى الأعلى، ثم أكمل في السطر الذي يليه. المقدار هنا كبير. لماذا صاعدا إلى الأعلى؟ وهذه من ضمن التقاليد، لأنه لو كتب بخط أفقي هنا وتحته وهذا المقدار كبير، ستولد لديه مشكلة، وهي لو وقع في خطأ في السطر الثاني كيف يصحح؟ امتلأت الحاشية، لا يستطيع التصحيح. إذا من التقاليد، تقاليد النساخة، إن وقع سقط ما وأراد، أو لحق ما أراد أن يتمه، يتمه ابتداء من السطر الذي هو فيه صاعدا إلى الأعلى. فإذا كفى سطر واحد كفى، لم يكفي يكتب خلفه هكذا، ثم يكتب في آخره الرمز الذي صار صحيحا معه، لأنه لن يكفي هنا، الحاشية اليسرى لن تكفي. وهكذا، هذا من التقاليد. طبعا هذه إضافات الناسخ، هذه التصويب، هذه قصة ترجع إلى التصويب، هذه إضافات النساخ كتبه هنا، هذه ليست تصحيح وإنما إضافات، لذلك كتبها بهذه الطريقة. أما هذه عندما نسخ أخطأ فصوب بهذه الطريقة. متى أدرك الخطأ؟ هنا في هذا السطر أدرك الخطأ ولا بعدين؟ لأنه لو كان أدركه هنا لأتم مباشرة، إذن فيما بعد، ولذلك اضطر أن يكتبه هكذا. أما هذه الإضافات فبعد أن انتهى من النسخ. هذه تتميم لهذه، أخطأ فيها أيضا نفسها. رموزهم وتراكيبهم في الإشارة إلى مواضع البلوغ، أنا ذكرت هنا ربما 40-50، ولكن هي 100-200-300، الله أعلم. عندما يصل إلى موضع بلغت فيه المقابلة يكتب عبارة، العبارات ليست قرآنا، يكتب عبارات ولكنها عبارات مشهورة وتراكيب مشهورة. أنا ربما ذكرت 50-60، هي بالعدد ضخم جدا. هل هي موجودة هنا ولا لا؟ يكتب بلغة وهو الكثير. ماذا قال؟ بلغ مقابلة بقدر ما أستطيع بقدر طاقتي. ف أنا عملت ما علي، ورحم الله من وجد شيئا فأصلحه. بلغ مقابلة، أين كتبها؟ هنا، وصل إلى هنا، يعني إلى هنا توقف لصلاة لعمل إلى آخره، كان يقابل وصل إلى هنا، سيرجع فيضع هنا العلامة، بلغ مقابلة، ثم عندما يعود يبتدئ من هنا. ثم هنا كتب بلغ مقابلة على أصله. أي الفرقين أقوى؟ أي الاثنتين أقوى؟ هذه بلغ مقابلة قد تكون على غير الأصل، هنا بلغ مقابلة على أصله. ثم هنا أيضا عبارة بلغ مقابلة على أصله، بلغ مقابلة نعم أظن هنا هذه هي بلغ مقابلة حسب الطاقة فصح والحمد صار صحيحا. هذه هنا فصح والحمد لله، وهنا بلغ مقابلة فصح إن شاء الله، هذه وهنا بلغ مقابلة بأصله إلى حسب الطاقة إلى هنا. أين هذه العبارة؟ أسفل، نعم هذه التي هنا بلغ مقابلة على أصله وليس أصل المصنف، على أصله المنسوخ منه. هذه وهذا نفسه صاحب الباء الهندية الذي قلنا عليه مرات. بلغ مقابلة وتصحيحا فصح والحمد لله، هذه بلغ مقابلة ليس حسب الطاقة وإنما نعم بلغ مقابلة على شيخنا، بلغ مقابلة على شيخنا، هذه نعم طبعا بلغ مقابلة من أوله على أصل مؤلفه على شيخنا. قد يكون الشيخ ليس صاحب الكتاب، هي قوية نعم على عالم، ولكن هنا على أصل مؤلفه أقوى. وهذه العبارة أين هي؟ ستجدونها. أنا جلسوني بيني وبينه كي عدة كيلومترات، لا قلت لهم نجلس هناك، قال ما ينفع. بلغ مقابلة على حسب الطاقة على نسخة قرئت، هذه دون التي قبلها، هذه من مقومات النسخ التي قبلها. لو عندي نسختان الأولى هكذا صفتها، بلغت مقابلة على المؤلف، هذه بلغت مقابلة على نسخة، إذن هذه بعد الأولى من حيث التقديم والتأخير إن لم تكن هناك أمور أخرى. بلغ مقابلة على حسب الطاقة، ثم قال هنا على نسخة قرئت على المؤلف، بلغت المقابلة بنسخة صحيحة قدر الوسع من أوله إلى آخره، هذه العبارة. بلغت هذه النسخة مقابلة وقراءة على نسخة منقولة من أصل مقروء على المصنف. ثم بلغ بأصل مؤلفه، يعني مقابلا بأصل المؤلف، فرغ من مقابلتها كذا بالحرم المكي تجاه البيت المعظم والحمد لله رب العالمين. إذن بلغ عرضا وتصحيحا إلى آخره. العبارات طبعا قف إلى هنا، بلغ إلى هنا، ثم يكمل ثم يقول إلى هنا إلى آخره. لابن أيبك الصفدي هذه النسخة، بلغ قراءة على وماذا قال؟ درسا، يعني قراءة تعلم وليست قراءة إجازة، ليست قراءة إجازة. قراءة إجازة يعني من غير أن تكون أنت من أهل العلم، تريد السند فقط كما يصنع كثير الآن في الأحاديث، تقرأ على الشيخ صحيح البخاري كاملا في يومين، هل أصبحت شارحا من شراح البخاري؟ هل فهمت شيئا منه؟ لا، هذه قراءة سند، هذه قراءة وهذه تعطيها قوة لهذه النسخة، لأن الرجل بلغ قراءة على الكاتب درسا، يعني يقرأ هذا الكتاب ويشرحه، يشرح، نعم يشرح، يصوب، يصحح، يضبط تماما. إذن هذه يجب أن تراعى، وهذه من مقومات نعم النسخ، المفاضلات بين النسخ. وهذه بختم في رأيكم؟ صار واضح صاحبنا، صار واضح صاحبنا، من صار صاحبنا لأنه مر معنا عدة مرات. من اللطائف أن طالبا قرأ علي من قبل تصريف العزي، انتهى من تصريف العزي فطلع إلى أكبر منه في البيت، يعني يأتي لبيت يقرأ عليه، قرأ تصريف العزي، بعد أن انتهى من تصريف العزي دخلنا في نزهة الطرف للميداني يوم السبت، ليس هذا الذي قبله، انتهينا من آخر مجلس في نزهة، في نزهة الطرف للميداني، ونحن في آخر مجلس وهو يقرأ، قال هذا رأي خوينا. قلت له مين خويك؟ قال العز زنجاني. صار خويه باعتبار قرأ الكتاب، وقلت والله انك بدوي اصلي. قال هذا رأي خوينا، ما خطر على بالي مين هذا، بس باعتبار قرأ تصريف العزي صار الزنجاني خويه. قال رأي خوينا، اذا خوي هذا خط مين؟ خوينا اللي هو مين؟ ياقوت حينبسط ياقوت الحموي في قبره رحمه الله تعالى، صار رمادا، طلع له في آخر الزمان واحد جعله أخا له رحمه الله تعالى. إذن هذا خط خوينا اللي هو ياقوت، بلغ عرضا بالأصل. يجب أن تراعي هذه، آخر مخطوط من القرن الخامس، تم الكتاب، فائدة جميلة ولطيفة. الآن قال تم الكتاب، معظم الكتب تقول هكذا، تم الكتاب، وقع الفراغ منه إلى آخره. لكن إذا وجدتم تمت الكتاب بعون الله الملك الوهاب، تمت الكتاب بعون الله الملك الوهاب، فهو نسخة تركية. الأتراك يكتبون هكذا، تمت الكتاب بعون الله الملك الوهاب. إن وجدتم هذا من غير أن تفكر وتتردد، هذه نسخة تركية. من متممات استكشاف النص، وأيضا تتعلق بما يتعلق بالرسوم وغيره، من الأدب كانوا أن يبدأوا ببسم الله الرحمن الرحيم. هذه القضية الثانية. هذه قلنا هذا يعني بلد معين، طبعة معينة، طبعة معينة. ثم أيضا من الأدب أن يبدأوا ببسم الله الرحمن الرحيم من اليمين وليست من ومن النادر أن تجد من القديم في الوسط، تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم ومن هذه من المتممات. النقطة التي بعدها، هذه الدائرة المنقوطة بمثابة النقطة في العلامات المتداولة الآن، وأكثر ما بمثابة النقطة، وأكثر ما ترسم بين المصاريع الشعرية أو للفصل بين حديث وآخر أو إلى آخره، هذه مواضع رسمها. وشيء جميل أيضا، إذا كان البيت، إذا كان الشعر رجزا، رجز، ومن الرجز الذي يسمى المنهوك، يعني نهاية الشطر الأول مثلا ميم، ونهاية الشطر الثاني ميم ميم ميم ميم، إذن كل شطر يعتبر بيتا كاملا. والصحيح في رسمي أن تكتب الشطر في سطر، والذي بعده هذا ليس شطر، هذا بيت كامل، إذا اتفقت نهاياتها كلها ميم ميم، إذن هذا ليس، هذا بيت. فالصحيح أن يرسم بسطر مستقل، فإذا رسمه الناسخ بسطر مستقل ظننت أنه في نقص في فراغ قبل، فيضع في أوله وآخره علامات، نقاط أو علامات، يعني لا فراغ قبله ولا فراغ، فتجد أن الرجز المرسوم بهذه الطريقة، كل بيت تحت الرجز الذي هو منهوك، كل بيت مستقل، كل شطر كأنه بيت، يضع أوله وآخره علامات لتبين أنه ليس هناك فراغ لا قبله ولا بعده، بل هذا بيت تام. هذه من التقاليد، تقاليد الناسخ. طبعا لم يكونوا النساخ يفقرون، فلهم طريقة في التفقير، لم يكونوا يرقمون، فلهم طريقة الترقيم، يعني الكراسات الطريقة الوحيدة، الكراسات الطريقة الوحيدة كما قلنا، هذه طريقة كأنها تعتبر ترقيما، طبعا ليست تفقيرا، من نوادر ما جاء مرقبا بداية في بدايات الثامن، ما قبله ليس معهود. حاولت أن أفتش كثير من المخطوطات المتقدمة عمدا، هل سأجد كتابا مرقما الصفحات؟ ما أقول ليس فيه أرقام، في أرقام إذا كان كتاب جبر وهندسة كله أرقام، ولكن أقصد ترقيم الصفحات. بحثت في عدد ضخم من المخطوطات في القرون الأولى لم أجدها مرقمة. إذا وجدتم الترقيم فتنبهوا، لأنه قد يكون ليس من الناسخ، من المفهرس، من المالك، من المصور إلى آخره، ولكن من الناسخ نفسه الذي وجدته من التاسع وما بعد، من التاسع وما بعد تقريبا، لم أجد قبل ما قبله. نعم. ترقيم الأجزاء، ترقيم الكراسات كلها، الأجزاء كل الآن القصة، الجزء هل هو نفس الكراسة أو الكراسة تختلف عن الجزء، هذه قضية. ثم الكراسة 20 أو 8، هذه من بلد إلى بلد تختلف، هذا سؤال جميل. كراسات الأجزاء، ما الفرق بينها؟ شيء واحد أو هناك فرق؟ تماما كالفرق في الدينار مثلا، الدينار ضرب مصر يختلف عن الدينار ضرب الشام، يختلف عن الدينار ضرب العراق. الدينار كم درهم يساوي؟ الدينار في زمان كذا مكان كذا تختلف قيمته عن نفس الدينار في نفس الزمان في مكان آخر، أو في زمان آخر في مكان آخر، وهكذا أيضا هذه الخلافات. هنا لاحظوا من التقاليد أن يحافظ على عدد الأسطر في كل صفحة، هذا ياقوت المستعصمي. لو أردنا أن نعد هذه الأسطر مع الصفحة التي تليها ستجدون نفس هذا من تقاليد ليس النساخة، تقاليد نسخ من العادة هكذا، لا ترجع إلى مهنتي إلى رموز ومهنة. ثم أيضا أن عدد الكلمات تكون تقريبا في كل سطر متقارب وسطي، ثم يحافظون على استقامة السطر من البداية والنهاية، استقامة يحافظون على استقامته، فلو كان هناك يدعو لمخالفة استقامة جعله بعيدا كما ترون. هذه من التقاليد. لاحظوا هنا، هذه أجمل مثال. الآن حافظ على الاستقامة ليس كذلك؟ جت هذه الكلمة سنكبرها وقرأوها، قال رسول الله، نعم، صلى الله عليه وسلم، إيش بعدها؟ إيش؟ نعم. ف ولو أكمل الكلمة ستخرج عن استقامة السطر، وهو حريص على الجمالية هذه، وهذا تقليد من التقاليد، فبعد هكذا. إذن هذه متممة للسطر نفسه. وهذا مثال آخر، هنا أيضا قرأوا هذه الكلمة كيف بعد هذه، وهو قرأوا هذه كيف، نعم، ير ضعنا، لو كتب ضعنا خرجت كثيرا فأبعدها. هذه من تقاليد أيضا. وهنا أيضا ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا، لو كتب فاعبدا متصلة لخالفت، هذه من التقاليد. وهذه أيضا من التقاليد، هنا حمي الوطيس ثم أخلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيش؟ على كل حال هذه فين تابع ليل لنفس الكلمة، فأبعدها استقامة للاستقامتنا بال، كيف ما يكتبون يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، طريقة الكتابة صلى، نعم، هذا حسب الناسخ هكذا، صلى الله عليه وسلم ف أدركوهم فأدركوهم فأخذوهم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا محافظة على هذه الاستقامة، وكما ترون الأمثلة بخلاف حرف واحد، ولكنه نكتفي بهذا المقدار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أجمعين.